الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا تنيتك الخيال فحتما ستموت كل البرايا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فيا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا ماذا أقول في مدحه وصفاته والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رافة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن؟ قال الذي سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. ايات الله البينات يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالجميلة مركز ومدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن وعلى الله الاجابة وقصد السبيل انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا

صفح الصفح الجميل. صفح Mm-hmm. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك كما كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألن لهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون لا أسأل

فسبح بحمد ربك وكن من

وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما سبيل ومما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سبيلي ومن وعلى صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صدقت ربنا فيما قلت وابدعت فيما انزلت قلت وقولك الحق انك على كل شيء قدير. وهكذا اخوتي اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا اياكم في رحاب هذه الايات القرآنية الربانية من خواتيم سورة الحجر وفواتح سورة النحل. تلاها عليكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالجميلة مركز مدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية صغيرة القارئ الشيخ صالح علي حسن. نقتليكم هذه التلاوة مضمنة الاعمال الصور ادارة الحاج سليم المهر والمقيم بصفت جريم مركز ديار جريم قصر الضيافة المتنقل ادارة الحاج بكر سليم واولاده والمقيم بديار البلد الانارة الذهبية الكبرى واقوى محطات ديزل ادارة زاهر شعبان والمقيم بتل القاضي مركز ديار جريم الخدمة الفندقية ادارة المتر جمال الشحات والمقيم بديار البلد. اخوة الاحباب والايمان اهل الراحلة الكريمة يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء الكريم. شكر الله سعيكم جميعا.